السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، هل كتاب الحيدة صحيح النسبة للإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى؟ وكذا كتاب الفقه الأكبر، هل هو صحيح النسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. رحمة الله. كتاب الفقه الأكبر لأبي مطيع البلخي وليس لأبي حنيفة، وفيه مسائل في علم الكلام لم تظهر في وقت أبي حنيفة، ولكنه نقل أشياء صحت عن أبي حنيفة، فهو ليس من تأليف الإمام أبي حنيفة، وإنما هو من تأليف أبي مطيع البلخي، وأفاد هذا الإمام الذهبي في السير. وأما الحيدة فهي ثابتة وطبعت أكثر من مرة ولها أكثر من إسناد، وشهرتها تغني عن صحة إسناد نسبتها إلى صاحبها، والله أعلم.